بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في سلسلة هذه الدروس المتعلقة بالتعليق على رسالة العقيدة الواسطية، وتوقفنا على الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على إثبات صفة الضحك لله جل شأنه، وأن الله تبارك وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله، وإثبات هذه الصفة كما تقدم الكلام عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. وما هو الفرح؟ عرف أهل العلم الفرح بأنه لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى المطلوب، وهو يعتبر صفة كمال، والله جل شأنه يوصف بأعلى أنواع الكمال المتعلق بهذه الصفة، كفرحه جل شأنه بتوبة عبده من الذنب ونحو ذلك. والفرح بالشيء كما لا يخفاكم يعتبر فوق الرضا، فالإنسان إذا كان فرحا بشيء فهو فرح راضي، أما إذا كان راض عن الشيء فقد لا يكون فرح فيه، أليس كذلك؟ فالفرح منزلته أرفع من منزلة الرضا. هذا الحديث الذي تقدم الكلام عليه فيه عدة فوائد، منها كما تقدم إثبات صفة الفرح لله جل شأنه، تعتبر هذه الصفة من الصفات الفعلية التي هي تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها على حسب أسبابها ومتطلباتها. والفرح منه جل شأنه هو فرح إحسان وتلطف وبر، لا فرح احتياج، فلا يفرح جل وعلا لحاجته لتوبة العبد، فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده. الفائدة الثانية من هذا الحديث أن فرحه جل شأنه يتفاضل، ولهذا قال هنا: لله أشد فرحا. ومن هنا نأخذ أن فرح الله سبحانه وتعالى يتفاضل ويختلف من موقع إلى موقع. الفائدة الثالثة فيه فضل التوبة إلى الله جل شأنه، فالتوبة لها فضل عظيم ومنزلة رفيعة، ومن فوائدها أنها تجب كل ما قبلها من العظائم والصغائر الذنوب والمعاصي، فإذا تاب الإنسان توبة صادقة، وانتبه لكلمة توبة صادقة، فبعض الناس قد يتوب توبة ضعيفة، فهذا الأمر إلى الله، لكن في الغالب أنه لا يقبل منه توبته، لكن إذا كانت التوبة صادقة ممحصة فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر ذنبه، بل من رحمته وكرمه جل شأنه أنه يبدل تلك السيئات إلى حسنات، وهذا تفضل وكرم ومنة من الرب جل شأنه. من الفوائد أيضا ما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في روايات هذا الحديث وأحاديث أخر تتعلق بفرحة الرب جل وعلا بتوبة العبد. فذاك الرجل عندما أضاع الراحلة وهو في الصحراء بحث عنها ولم يجدها، ثم وجد شجرة فنام تحتها، فلما أفاق وجد هذه الراحلة التي يبحث عنها قائمة عنده، ففرح فرحا شديدا، ثم قال ماذا؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، والله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده ورجوعه إليه من فرح هذا الرجل بدابته. ولهذا قال لله أشبه في هذه الرواية: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم إيش؟ براحلته. المراد من هذا الكلام أن العلماء قالوا إن الإنسان لو قال لفظا كفريا كما قال هذا الذي أضاع الراحلة من باب زلة اللسان والخطأ فإنه لا يؤاخذ. وقد سبق مرارا وتكرارا ما يتعلق بشروط التكفير وموانعه، وذكرنا أن هناك شرطان: الشرط الأول قصد المعنى المكفر، والشرط الثاني قيام الحجة على الشخص. أما الموانع فذكرنا أنها أربعة، وكل موانع التكفير المذكورة في كتب أهل العلم ترجع لهذه الأربعة. أولها وهو ما نتكلم عنه هنا الخطأ، كما قال هذا، ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. والثاني ما هو؟ العجز. والثالث الإكراه. والرابع من يذكر؟ ها؟ الجهل. هذه أربعة، أربع أمور، والتأويل يدخل في هذه الأربعة، وسبق الكلام عن هذا كثيرا. فسرت الفرق الضالة الفرح بأنه الرضا والنعمة. انظر الآن، يهربون من إثبات الفرح ويقعون بشيء آخر هو يكون للمخلوق، ونقول هذا تفسير خاطئ وتفسير باطل، لأن الوصف إذا أضيف إلى الله جل وعلا فلا يكون إلا قائما به جل شأنه. وأما الرضا والنعمة فتعتبر من لوازم الفرح، فتعتبر من لوازم الفرح. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى كما تقدم إثبات الضحك لله جل شأنه، وهو من الصفات ماذا؟ الذاتية ولا الفعلية؟ الفعلية، الصفات الفعلية التي إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها على حسب ظروفها وأسبابها. ثانيا، في الحديث فضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا وعظم أجر المجاهد في سبيل الله، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقاتل فيقتل، ثم يحيى، ثم يقاتل فيقتل، ثم يحيى، ثم يقاتل فيقتل. وهذا الحديث في الصحيح في البخاري، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على منزلة وعظم الشهادة في سبيل الله. ولهذا جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن لم يستطع الجهاد، قال، وهذا يدل على عظم الجهاد والشهادة في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالإنسان يسأل الله الشهادة في سجوده وفي دعائه، وإن لم يصل فإن الله جل وعلا من كرمه إذا رأى صدق عبده يوصله لهذه المنزلة العظيمة. ثالثا، فيه فضل من قتل في سبيل الله، وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة وتكفر ذنوبه مباشرة. كل من استشهد في سبيل الله فإن ذنوبه تكفر، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. ويبعث الإنسان على ما مات عليه، يبعث اللون، لون الدم، والرائحة، رائحة ماذا؟ المسك. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. رابعا، فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب، وهذا تقدم الكلام عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما نقل المؤلف: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث بأنه حديث حسن. هنا تعليق نسيت أن أذكره في الحديث المتقدم. الحديث المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، حمل بعض أهل العلم المراد بهذا الحديث أن تكون هناك معركة بين مسلمين وكافرين، فيأتي الكافر فيقتل المسلم فيستشهد في سبيل الله، ثم بعد فترة يأتي هذا الكافر ويدخل الإسلام ثم يقاتل في سبيل الله فيقتل، فكلاهما يدخل الجنة، وهذا فضل من الله جل وعلا. نرجع للكلام على الحديث الآخر: عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم، وتكلم أهل العلم والمعرفة بالحديث عن هذا الحديث، فبعضهم ذهب إلى ضعفه وبعضهم ذهب إلى صحته، والأقرب والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه رجل مشهور مجهول، وهو وكيع بن عدس، وهو رجل مجهول لا يعرف، تكلم عليه الذهبي وغيره من أهل العلم. ثم إن اللفظ الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى ليس هو في طرق الحديث بتمامه فيما نعلم، أعني لفظ عجب وأزلين وقنطين، والذي في الحديث بدل عجب ضحك. طيب، تأتينا مسألة هنا: بعدما أثبتنا أن الله جل وعلا يضحك، هل الله جل وعلا يعجب؟ هنا قلنا إن الحديث لا يثبت. نقول: نعم، ثبت عند شيخ الإسلام هذا الحديث، وذا قال حسن، لكن إذا قلنا إنه ضعيف مع أننا نثبت العجب من الله جل وعلا، نقول ثبت بأدلة أخرى أن الله جل وعلا يعجب، وذلك في قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في حديث أبي هريرة، حيث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجل مجهود فيه تعب وفيه شدة وفيه أثر المشقة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيفه، فبعث إلى نسائه، بعث للأولى وقال: هل عندكم طعام؟ هل عندكم ضيافة؟ فأرسلت الأولى له: والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا ماء. ثم أرسل للأخرى تلو الأخرى، كلهم يكون الجواب: والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا ماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته فسأل زوجته: هل عندكم طعام؟ قالت: ليس عندنا إلا ما سنطعم به الأبناء والعيال. فقال رضي الله تعالى عنه: علليهم بأي شيء، وأحضري طعام الصبيان إلى هذا الضيف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها: إذا أحضرت الطعام ووضعتيه فأغلق المصباح، ثم بيني أننا نأكل ولا تأكلي شيئا وأنا كذلك. فلما أحضرت الطعام بدأوا بالأكل فأغلقت المصباح، واستمر الأكل، هو وزوجته لا يأكلون، إنما الذي يأكل من؟ الضيف. ثم نام تلك الليلة ذلك الضيف وانصرف. فلما جاء أبو أيوب رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له بهذا اللفظ: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا يعني دليل ظاهر على إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهذا الحديث في الصحيحين. العجب في اللغة هو استحسان الشيء، ويكون أيضا لاستقباح الشيء. وذكر أهل العلم أن العجب على نوعين، النوع الأول ما كان صادرا عن خفاء الأسباب بالنسبة للمتعجب، يتعجب لكن لا يعلم لماذا، يصيبه الدهشة واستعظام الشيء ويتعجب منه لكن لا يعرف ما هو السبب، وهذا لا يكون في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله جل شأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني أن يكون سبب العجب معلوما للمتعجب، وهذا هو الثابت في حق الله تبارك وتعالى. وقول هنا قنوط عباده وقرب غيره في الحديث، القنوط ما هو؟ قال أهل العلم بأن القنوط هو اليأس من حصول الشيء. وأما قوله قرب غيره يعني قرب تغير الحال من حال إلى أحسن منها، غيره المقصود بها تغير الحال. في بعض النسخ خيره بدل غيره، لكن الصحيح ما ذكرناه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ينظر إليكم أزلين قنطين، الأزل مأخوذ من الأزل، أزلين مأخوذ من الأزل، وهو الضيق والشدة. إذن قوله أزلين جمع أزل، والأزل هو الضيق والشدة. في هذين الحديثين المتقدمين المتعلقان بالعجب والضحك فوائد، من هذه الفوائد إثبات صفة الضحك والعجب لله جل شأنه كما يليق به سبحانه وتعالى. والأحاديث في إثبات الضحك متواترة وكثيرة جدا. الفائدة الثانية الرد على المعطلة النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون هذه الصفات ويؤولونها بتأويلات فاسدة وباطلة ومردودة. الثالث من الفوائد إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى. ومن وين أخذناها صفة النظر؟ من أي لفظة؟ أحسنتم، إيش؟ أحسنتم، قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، ففيه إثبات صفة النظر لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الفعلية الاختيارية لله جل شأنه، فنثبتها لله تبارك وتعالى كما نثبت غيرها من الصفات الاستواء والفرح ونحوها. ونحذو في إثباتها حذو إثبات الذات لله جل شأنه، نحذو في الصفات حذو ماذا؟ الذات، لأن الصفات فرع الذات يحذى حذوها كما يقول أهل العلم. فكما أننا لا نثبت لله جل وعلا ذاتا تشبه ذوات أخرى، فكذلك لا نثبت لله جل وعلا صفات تشبه الصفات الأخرى، فيحذى بالصفات ماذا؟ حذو الذوات، حذو الذات. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما نقل المؤلف رحمه الله: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قط يعني قط، يعني المراد به ماذا؟ حسبي وكافيني. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه إثبات ماذا؟ صفة الرجل والقدم لله جل شأنه على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهما اسمان لمسمى واحد. وصفة القدم هل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ من الصفات الذاتية، فليس فيها فعل، وهذا هو مذهب عامة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون صفة القدم والرجل لله جل شأنه. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى منه الدلالة على أن النار مخلوقة، وأنها تتكلم حقيقة لا مجازا، وكلامها يكون بلسان المقال لا بلسان الحال كما قال بعضهم، فالله جل وعلا يخلق وخلق لها إدراكا، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومثلها كذلك الجنة. وقد جاء في الحديث ما يدل على هذا، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث في إثبات أن النار مخلوقة والجنة مخلوقة، وكلاهما ماذا؟ يتكلم. وكلاهما يتكلم. الفائدة الثانية وهي تتعلق بالمراد بقوله وهي تقول، يعني النار، هل من مزيد؟ وش المراد هنا؟ المراد هل هناك زيادة؟ فهذه النار تطلب ماذا؟ الزيادة لكي تأكل ما تشاء مما يوضع فيها. وفيه دلالة على أن هناك فراغ يبقى في النار. إذن المراد من قوله هل من مزيد، أي هل من زيادة، فهي تطلب الزيادة. وهذا الذي ذكرناه هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، ومن هؤلاء الطبري رحمه الله تعالى. وما السبب في وجود هذا الفراغ وهذه المساحة؟ قال أهل العلم: لأن النار واسعة وقعرها عظيم. وليس المراد من قوله هنا هل من مزيد الاستفهام أو استفهام الإنكار والنفي كما قال بعض السلف، وإنما المراد طلب الزيادة. إذن ينتبه الإنسان من هذه الألفاظ التي تجلجل القلب وتجعل الإنسان يصاب بالرعشة إذا عرف عظمة هذه النار وعظمة سعتها وعظمة قعرها. فإذا عرف هذه الأشياء الإنسان تكون حاجزا بإذن الله له عن الوقوع فيما حرم الله، عن الوقوع فيما حرم الله. والمراد بقوله في الحديث فينزوي بعضها إلى بعض، أي يلتئم بعضها إلى بعض عندما يضع الرب جل شأنه قدمه فيها. الثالث من الفوائد، قال أهل العلم أنه من مقتضى رحمة الله جل وعلا ألا يعذب أحدا بغير جرم، ولهذا وضع الرب جل شأنه قدمه في النار. أما الجنة فعلى سعتها يكون فيها مساحة فارغة، فهل الله جل وعلا يضع شيء من ذاته كما وضع في النار؟ لا، وإنما من رحمته سبحانه وتعالى أن أنشأ لها أقواما آخرين، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. من الفوائد أيضا الرد على المعطلة الذين نفوا صفة القدم لله جل وعلا وصفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وقالوا إن المراد بالقدم والرجل هم القوم والخلق، وهذا الكلام باطل وضعيف ولا يقبل على الإطلاق، لأن اللفظ أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى، قدمه رجله، فهذا في دلالة ظاهرة على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وما زعموه من هذه التأويلات الباطلة والفاسدة مردود من وجوه. الوجه الأول أن الأصل هو الحقيقة وليس المجاز، الأصل هو الحقيقة. وسبقا قلنا لكم أننا لا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل ظاهر أو قرينة واضحة، فإن لم يكن لا دليل ولا قرينة فالبقاء يكون على ماذا؟ على الأصل وهو الحقيقة. ثانيا من الردود عليهم أن يقال أنه قال في الحديث حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، فاللفظ ظاهره راجع للذات، فاللفظ ظاهره راجع للذات. أيضا من الردود عليهم وهو الثالث أن القدم كما قال أهل العلم لا يصح تفسيرها بالقوم أو الخلق، لا حقيقة ولا مجازة. ثم أيضا لا يمكن أن يضيف الله جل وعلا أهل النار إلى نفسه، قالوا لأن إضافة الشيء إلى الله جل وعلا تكون من باب التكريم والتشريف إلى غير ذلك من الوجوه والردود التي يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره في إثبات صفة القدم لله حقيقة كما يليق به، والرد على هؤلاء النفاة المحرفين. مسألة مهمة: هل إذا أثبتنا لله جل وعلا صفة القدم هل يقال بأن لله جل وعلا قدما يمينا وقدما شمالا كما قيل في اليد، بأن له قدم يد يمين وشمال والخلاف المعروف، أو أن يقال لله جل وعلا قدمان كلاهما يمين؟ هل ندخل ونخوض في هذه المسائل؟ وما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن يقال أننا نتوقف على ما جاء به النص كما توقف السلف وتوقف القوم، فهم عن علم وقفوا. مسألة أخرى: هل يثبت لله جل وعلا صفة الساق؟ الآن أثبتنا أن لله جل وعلا قدم، هنا تأتي مسألة أخرى: هل نثبت لله جل وعلا ساق؟ الجواب عن ذلك أن يقال جمهور أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله جل وعلا ساقا تليق به سبحانه وتعالى، هذا يكاد يكون إجماعا عند أهل السنة والجماعة، لكنهم اختلفوا الخلاف الموجود عند أهل السنة والجماعة في قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل يؤخذ منها من هذه الآية إثبات صفة الساق لله جل وعلا محل خلاف بين أهل السنة والجماعة؟ إذن تحرير محل النزاع أن الجميع يثبت ماذا؟ صفة الساق. لكن نأتي للآية، هل يؤخذ من هذه الآية إثبات صفة الساق أم لا؟ على قولين. القول الأول قال أصحابه إنه لا دلالة فيها على إثبات صفة الساق، وإنما المعنى يوم يكشف عن شدة، ونقل هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إن صح عنه أيضا لكنه نقل عنه. طيب ما دليلهم؟ قالوا لدليلين: أننا لا نحمل الساق بالآية على صفة الساق لله تبارك وتعالى. الدليل الأول قالوا إن الساق جاء هنا منكرا، لم يقل ساقه وإنما جاء منكرا، والسياق لا يدل عليه، هذا هو الأول. الثاني كما قلت قبل قليل أنه لم يضف الساق إلى نفسه، إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو قول من قال بأن هذه الآية لا يؤخذ منها إثبات صفة الساق لله جل وعلا. القول الثاني، وبه قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي روى الحديث الذي يستدل به الجميع على إثبات الساق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، يعني يوم القيامة، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الحياة الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني لا يستطيع أن يسجد. وهذا الحديث في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. هذا الحديث كل أهل السنة والجماعة أخذوا منه إثبات ماذا؟ صفة الساق. راوي الحديث وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بأن هذه الآية يوم يكشف عن ساق يستدل منها على إثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى. طيب ما هو الجواب عن قول أهل القول الأول عندما قالوا إنها مجردة وأتت منكرة؟ قالوا إن قوله يوم يكشف عن ساق هذا التجريد والتنكير من باب التضخيم والتفخيم لله تبارك وتعالى، كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة، يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق عظيمة. والخلاف موجود كما ذكرنا، وما دام أن الجميع يثبت صفة الساق فالخلاف يعني أمره سهل ويسير ولا يثرب على أصحاب القولين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الحديث في إثبات ماذا؟ انظر الحديث، إثبات القول أن الله يقول وينادي وأيضا بصوت. فيا عجبا من بعض من ضل السبيل من الأشاعرة ونحوهم عندما نفوا أن الله جل وعلا لا يتكلم بصوت، وأن المراد بكلامه هو الكلام النفسي. هذا الحديث في الصحيحين، انتبه، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي إيش؟ بصوت. المنادات في الأصل لا تكون إلا بصوت، فهنا أكد الأمر وقال بصوت، كما ذكر الكلام وذكر المصدر فيما ذكرنا من قبل، قال وكلم الله موسى إيش؟ تكليما، من باب الإثبات، فهذا أيضا من باب الزيادة في الإثبات. هذا الحديث كما ذكرنا فيه إثبات صفة النداء والصوت والكلام لله جل شأنه على ما يليق به سبحانه وتعالى. وقوله هنا لبيك، لبيك من ألب بالمكان، يعني إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. وهذه اللفظة، لفظة لبيك، اختلف في لفظها ومعناها. أما لفظها فقد رجح سيبويه والفراء من علماء اللغة أنها مفردا، أنها مثنى وليست بمفرد. وأما معناها فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود وتسمى تهذيب السنن، ذكر بأن معناها اختلف فيه أهل العلم على ثمانية أقوال. إذن من جهة اللفظ صحح سيبويه والفراء أن المراد هنا التثنية وليس الإفراد، وأما بالمعنى ذكر ابن القيم ثمانية أقوال، ورجح أن المراد بقوله لبيك إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد وقواعد من كلمات التلبية سنأتي عليها، لكن نأتي قبل هذا على معنى قوله وسعديك. ما المراد بقوله وسعديك؟ ذكر أهل العلم أن المراد بقوله وسعديك أنها مأخوذة من المساعدة وهي المطاوعة، والمراد إسعاد لك بعد إسعاد، يعني إسعاد لك بعد إسعاد يا ربنا، حبا لك وتذكرا، حبا لك وتذكرا. أما الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى على ألفاظ التلبية فذكر منها عدة فوائد. من هذه الفوائد أن قوله لبيك يتضمن إجابة داع أو إجابة داع دعاك ومناد ناداك. الثانية أنها تتضمن المحبة، المحبة لمن قلت له لمن قلت له لبيك وسعديك، أيضا تتضمن وهذا الثالث الخضوع والانقياد والذل، الرابع أنها تتضمن كمال الإخلاص لمن قلت له هذه الكلمة، السادس أو الخامس أنها تتضمن سمع الرب جل شأنه، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك، أليس كذلك؟ ففي هذا رد على من نفى يعني سمع الله جل وعلا، ورد أيضا على من نفى أن الله جل وعلا لا يتكلم. وقوله فينادي، فينادي بكسر الدال، المنادي من هنا؟ الله جل شأنه، قال بصوت كما قلنا قبل قليل، فيه إثبات الصوت حقيقة، يعني أن كلام الله جل وعلا يكون بصوت، وهذا الصوت حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، وصوته جل شأنه من صفات ذاته لا يشبه خلقه، وكما ذكرنا قيد المنادات بالصوت زيادة للتأكيد، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله جل شأنه وكلم الله موسى تكليما. وقوله هنا بعثا إلى النار، أي ميز أهل النار من غيرهم، يعني يا آدم. فإن قيل لماذا خص آدم بهذا الأمر؟ ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال لكون آدم، لكونه والد الجميع، لكونه ماذا؟ والد الجميع، ولكونه قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاوة، فلهذا خص عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من هذه الفوائد إثبات صفة القول لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يقول متى شاء إذا شاء. الثاني من الفوائد إثبات النداء لله جل شأنه، وأنه نداء حقيقي وبصوت. الثالث إثبات صفة الكلام، وأن هذه الصفة صفة ذات وفعل متصف بها جل شأنه، يتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء. فكلامه كما يعبر عنه أهل العلم قديم النوع حادث الأحد، يعني يتجدد متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني من حيث أصله يعتبر صفة ذاتية، ومن حيث أحاده وتجدده يعتبر صفة ماذا؟ فعلية. كان أهل السنة والجماعة يعدون من أنكر تكلم الله جل وعلا بالصوت من الجهمية، وهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن أول ما ظهر إنكار أن الله جل وعلا يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة، لما ظهرت الجهمية والمعطلة. وانظر سبحان الله العظيم، كلما أبعد الناس عن عصر النبوة كلما ظهرت وانتشرت البدعة، وهكذا في الوقت الحالي، كلما أبعد الإنسان عن إرث الأنبياء وتراث العلماء كلما زاد جهله وظهرت بدعه وزاد خلله وخطأه. فكلما كان الإنسان قريب إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم وقريب لأهل العلم، كلما كان عالما، وكلما أبعد كلما كان ناقصاً. فالإنسان يصبر على طلب العلم، ويصبر على العلماء، ويصبر على الجلوس. فأنت الآن في فضل عظيم، كم من الناس الآن يعصي الله جل وعلا، يسمع إلى المحرمات وينظر للمحرمات، أو يجتمعون ويفعلون المنكرات ويقولون الغيبة والنميمة، وأنت في فضل عظيم، في مجلس تحفه الملائكة، في مجلس يذكر الله جل وعلا ويدافع عنه. ومن ذكر الله جل وعلا في مجلس ذكره في من عنده. فنسأل الله جل وعلا القبول، وأن يكون هذا المجلس وغيره من المجالس حجة لنا عند ربنا لا حجة علينا. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن متى بدأت هذه البدعة، وأنها في أثناء المئة الثالثة، في أثناء المئة الثالثة، يعني في أواخر تقريبا عصر التابعين، في أواخر عصر التابعين، ممن أثبت الكلام الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا البخاري في خلق أفعال العباد نص على هذا. فهذان إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد والبخاري، بل كل أهل السنة والجماعة يقولون بهذا القول، وهو إثبات صفة الكلام، وأنه بصوت، وأنه بمنادات، وأنه بحرف كما تقدم الكلام عليه. بل نقل الإجماع على هذا، وممن نقل الإجماع، انتبه، ترى نقل الإجماع يفيدك في الدليل. الدليل يعني يعتبر سلاح للإنسان، يشهره لمن عاند وتكبر، أو من نفى وتعنت. ممن نقل الإجماع على أن كلام الله جل وعلا بصوت حرب بن إسماعيل، حرب بن إسماعيل ذكر هذا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، حرب بن إسماعيل رحمه الله ذكر أن كلام الله جل وعلا بصوت مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره. وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله جل وعلا أكثر من 40 حديثا، منها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث حسنة. وممن نقلها وذكرها الضياء المقدسي رحمه الله تعالى، ذكر هذه الأحاديث في كثير من كتبه، وأخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أخرج غالب هذه الأحاديث واحتج بها، وأيضا احتج بها الإمام البخاري وغيره من أهل العلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد، وهي الفائدة السادسة، دليل على أن الله جل وعلا نادى آدم وكلمه كما هو نص هذا الحديث. من الفوائد أيضا الرد على من زعم بأن كلام الله جل وعلا المراد به المعنى النفسي، وهذا كلام مرفوض وكلام باطل، وهو ما تقول به الأشاعرة. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام سمع كلام الله جل وعلا، والمعنى المجرد لا يسمع. هم يقولون المعنى النفسي، طيب المعنى لا يسمع، فكيف آدم سمع كلام الله جل وعلا وأجابه؟ فهذا دليل ظاهر، يعني يرد به على من قال هذا القول. أيضا في هذا الحديث من الفوائد الرد على من زعم أن كلام الله جل وعلا شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، لا يتجزأ ولا يتبعض. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه دلالة ظاهرة على أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله جل شأنه، قال وليس بينه وبينه ترجمان. وفي آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة. الابتسامة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إدخال السرور على المؤمنين من أحب الأعمال عند الله جل وعلا. فالإنسان يبحث عن الأعمال التي تقربه إلى ربه، ولهذا جاء في الحديث إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكذلك النار. فطريق الجنة سهل وميسور، لكن من يبحث عنه ومن يسعى إليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام كما قلنا قبل قليل، وظاهر الخطاب فيه في قوله هنا سيكلمه ربه، في قوله ما منكم من أحد، ظاهره أنه خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحيح أنه عام لجميع المؤمنين. فيه دلالة أيضا على أنه جل وعلا يكلم جميع الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم، فالمراد به كما قال أهل العلم لا يكلمهم كلاما يسرهم، يعني كلام رضا وكلام رحمة. فالحديث ظاهر في قوله ما منكم من أحد، ظاهرها العموم، إلا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. تكليم الله جل وعلا لعباده ذكر أهل العلم أنه على نوعين. النوع الأول تكليم بلا واسطة، يعني تكليم مباشرة، وهذا كما حصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام ومع آدم عليه السلام ومع موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. الثاني تكليم بواسطة، وهذا كما حصل لجميع الأنبياء عندما يرسل الرب جل وعلا إليهم الواسطة وهو جبريل عليه السلام، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. في قوله وليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان وردت فيها روايتين. الرواية الأولى بفتح التاء وضم الجيم، والرواية الثانية بضم التاء وضم الجيم، وكلاها صحيحة، وكلاها صحيحة. والمراد بالترجمان المترجم هو الذي ينقل الحديث من لغة إلى لغة أخرى، إلى لغة أخرى. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، كم باقي على الأذان؟ 7 دقائق. قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله أو ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، إلى آخر الحديث. وأيضا قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لإثبات صفة العلو لله جل شأنه، وقد تكلمنا عنها كثيرا عندما تعرضنا للآيات، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذه الأحاديث كلها تدور حول إثبات صفة العلو لله جل شأنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم من جهة الصحة والضعف، والذي يظهر أنه لا يصح ولا يثبت. لكن لماذا أتى به المؤلف؟ أتى به المؤلف لأن هناك أحاديث أخرى وقواعد شرعية تدل عليه، أحاديث أخرى وقواعد شرعية تدل عليه. وهذا جواب لمن قال لماذا بعض أهل العلم يأتون بأحاديث ضعيفة. نقول هذه الأحاديث تكون مدعمة بأحاديث أخرى وأتوا بها زيادة في الدلالة وزيادة في الإيضاح. يستفاد من حديث الرقية عدة فوائد. أولا ما يتعلق بحكم الرؤية، الرقية ذكر أهل العلم أن الرقية مباحة وجائزة ولا حرج فيها، أن الرقية مباحة وجائزة ولا حرج فيها، وقد دل عليها أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، وقد أجمع العلماء على جوازها بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تبارك وتعالى أو أسمائه وصفاته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي معروف. الشرط الثالث ألا يعتقد أن هذه الرقية تؤثر بذاتها، والواجب اعتقاده أن المؤثر هو الله تبارك وتعالى، وهذه الرقية سبب من أسباب الشفاء. واضح؟ هذه شروط ثلاثة لا بد منها. من الفوائد أيضا أن قوله ربنا الله الذي في السماء فيه إثبات العلو لله جل شأنه كما تقدم، وقوله في السماء ورد فيه تفسيرين كلاهما صحيح، أن تكون في بمعنى على كقوله جل وعلا فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، وقوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على. التفسير الثاني أن تكون في السماء، أن يكون المراد بالسماء العلو يعني في العلو، لأن كل ما علاك فهو سماء، فمعنى قوله في السماء يعني في العلو. الفائدة الثالثة وهي تتعلق في قوله صلى الله عليه وسلم أمرك في السماء والأرض، أمرك أوامر الله جل وعلا على نوعين، وهذا اللفظ من هذا الحديث يشمل كلا الأمرين، الأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي. وعلى هذا نقول إن أمر الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الأمر الكوني القدري، ودليله قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القسم الثاني هو الأمر الديني الشرعي، ودليله قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان. أيضا من الفوائد في قوله عليه الصلاة والسلام أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فيه إثبات صفة الرحمة لله جل شأنه. وأيضا من الفوائد قوله أنزل رحمة من رحمتك، فيه إثبات صفة ماذا؟ ها؟ لا الرحمة قضينا منه، أحسنت العلو، أنزل رحمة من رحمتك، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو، لأن إثبات العلو إما أن يكون صراحة وإما أن يكون بطرق أخرى، أليس كذلك؟ منها الإنزال، والإنزال لا يكون إلا من علو، فقوله هنا أنزل رحمة من رحمتك فيها إثبات العلو كما قلنا قبل قليل. وهذه الرحمة من الصفات أم من المخلوقات؟ هذه الرحمة من المخلوقات، يعني أن هذه الرحمة مخلوقة، ولهذا قال أهل العلم إن الرحمة المضافة إلى الله جل شأنه تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله ورحمتي وسعت كل شيء. القسم الثاني رحمة تضاف إليه جل شأنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة إلى آخره. من الفوائد أيضا قوله أنت رب الطيبين، والطيبين هي جمع طيب، ولماذا خصهم بالذكر؟ السبب هو ما اتصفوا به من الطيب والخير وما كل ما يحبه ربنا جل وعلا من الأعمال الصالحة والطاعات إلى آخره. ومعلوم أن الله جل وعلا هو رب كل شيء سواء كان طيبا أو خبيثا. أقول أيها الأحبة، الربوبية في قوله أنت رب الطيبين تنقسم إلى قسمين كما ذكر أهل العلم. القسم الأول ربوبية عامة، وهذه لسائر الخلق. القسم الثاني ربوبية خاصة، وهذه للأنبياء وعباده الصالحين، ولا يوفق إليها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. من الفوائد أيضا في قوله أنت رب الطيبين، ذكر أهل العلم أن فيها إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه وتعالى للطيبين، وهذا التوسل يعتبر من أعظم الوسائل للحصول على المقصود، للحصول على المقصود. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يكاد يرد أحد توسل بها، لا يكاد أحد يعني يرد من الله جل وعلا توسل بربوبيته سبحانه وتعالى إلا من كان عنده إخلال بشروط الدعاء أو أدابه. بعض الناس مطعمه حرام، مشربه حرام، ثم يدعو الله جل وعلا فلا يستجاب له. وبعض الناس تجد أنه عنده اعتداء بالدعاء، وبعض الناس تجد أنه خلل، أن عنده خلل في الدعاء من جهة أنه لا يأتي أو لا يتبع أو لا يأتي بمقدمات، أقصد بالخلل هنا الآداب، لا يأتي بمقدمات كما يفعل الأنبياء. انظر مثلا لكتاب الله جل وعلا، تجد أعظم سورة وهي سورة الفاتحة، تجد أن فيها المقدمة العظيمة الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء، إياك نعبد وإياك نستعين افتقار وثناء، ثم يأتي اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان حال دعائه ينبغي له أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، وبإذن الله سيجيب الله جل وعلا دعاءه لأنه رب كريم، بشرط كما قلنا ألا يكون هناك خلل من جهة المطعم والمشرب أو الاعتداء أو نحو ذلك. الفائدة الأخيرة وهي تتعلق بالفرق بين الحوب والخطأ. في قوله عندك هنا ماذا قال؟ اغفر لنا حوبنا وخطأنا. الحوب قال أهل العلم هو الإثم، والخطأ قالوا هو الذنوب، كلاهما يطلق على الآخر لكن عند الاجتماع يفرق بينهما. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.